بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كمال التوحيد الواجب ترك استعمال هذا اللفظ الذي لا يجوز أن يقال في حقه سبحانه. وكون الإنسان يسلم على الله فيقول السلام على الله، هذا قول لا يجوز، وتركه من تحقيق الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب أيضا مناسب للباب الذي سبقه من جهة أن فيه التنصيص على أن من أسماء الله جل وعلا السلام. والباب الذي قد مضى متعلق بأسماء الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال رحمه الله في الصحيح، يعني في الصحيحين، والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم في مواضع في الصحيحين. وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وجاء توضيح ذلك في بعض الروايات يعني إذا جلسوا في التشهد، فهذا هو الموضع الذي كانوا يقولون فيه هذا القول. كانوا يقولون السلام على الله من عباده، السلام على فلان. وجاء في رواية في الصحيحين أنهم كانوا يقولون السلام على الله من قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وفي رواية في خارج الصحيحين أنهم كانوا يعددون من الملائكة، فهذا توضيح للمبهم في قوله في هذه الرواية السلام على فلان. وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن عندهم علم بالشيء الذي يقولونه في هذا الموضع، إذ لم يكن قد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون في هذا الموضع، ولعل هذا لحكمة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يعلمون ماذا يقولون في هذا الموضع، كما جاء مصرحا في رواية عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنهم ما كانوا يعلمون ماذا يقولون، فاجتهدوا رضي الله عنهم فقالوا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، يعني كانوا يعددون من الملائكة عليهم السلام. فكأنهم رضي الله عنهم لما رأوا أن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه رأوا أنه لا يناسب أن تترك الصلاة إلا بعد تحية الله عز وجل وتحية خواص عباده والدعاء لأنفسهم والسلام على من حضرهم من الإنس والملائكة. اجتهدوا فقالوا هذا القول، وهو أنهم كانوا يسلمون على الله ويسلمون على خواص عباد الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر لا يجوز. التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغوا من الصلاة، كما دل على هذا بعض الروايات وهي مفسرة لبعضها. بعد أن فرغوا من الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. نهاهم وبين لهم علة النهي. أما النهي فعن قول هذا القول، وهو السلام على الله، والعلة أن الله هو السلام. فإذا كان ذلك كذلك لم يجوز أن يقول القائل السلام على الله. ووجه ذلك يرجع إلى أمور: سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا النهي، سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن هذا القول يرجع إلى ما يأتي. أولا، أن هذا القول السلام على الله يوهم إمكان لحوق الآفات بالله جل وعلا. وجه ذلك أن السلام يتضمن الدعاء بالسلامة، وهذا إنما يمكن أن يقال في حق من يمكن لحوق الآفات والنقص والعيب به، فيناسب أن يدعى له بالسلامة من ذلك. ولا شك أن الله جل وعلا هو القدوس السلام المنزه عن كل عيب ونقص، فكان النهي عن قول السلام على الله لأجل دفع هذا التوهم. وأمر آخر، وهو أن الدعاء لشيء ما يوهم حاجته وافتقاره، والله جل وعلا هو الغني عن كل أحد. الله جل وعلا مستغن عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه. إنما يدعى لمن يحتاج إلى أن ينفع وأن يدفع عنه الضرر، والله جل وعلا لا شك أنه سالم من ذلك. قال سبحانه في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فدل هذا على أن الله جل وعلا لا يجوز أن يدعى له. ويا لله العجب، كيف يدعى له وهو المدعو، وكيف يطلب له وهو المطلوب؟ فدل هذا على أنه لفظ لا يجوز استعماله في حقه تعالى. وأمر ثالث، وهو أن السلام اسم لله جل وعلا، فكان قول السلام على الله لا وجه له ولا يليق أن يقال في حقه، لأنه أضحى الكلام بمعنى الله على الله، وهذا لا شك أنه لا وجه له ولا يليق أن يقال في حقه سبحانه. فاتضح بهذه الأوجه الثلاثة أنه لا يجوز أن يسلم على الله جل وعلا. فالقول أو قول السلام على الله لا شك أنه أمر لا يجوز. وبعض الناس وقد سمعت ذلك من أحدهم يقول إذا انتهى من صلاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. هذه الجملة الأخيرة لا شك أنها أمر منكر ولا يجوز أن يقال. قول الإنسان إليك السلام هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول السلام على الله. ثم إن فيه زيادة على الوارد، ولا ينبغي للإنسان أن يتخطى الوارد إلى غيره، فلماذا لا يقف الإنسان عند حدود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو قد بين لنا أن المشروع هو أن يقول الإنسان بعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. لماذا يروم بعض الناس أن يزيدوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام داعيا لهم إلى أن يقفوا عند حدود ما بين دون زيادة على ذلك. إذن لا يجوز أن يقول إنسان السلام على الله، وجه ذلك أن الله هو السلام، وهذا الاسم اسم ثابت لله تبارك وتعالى بنص هذا الحديث، وكذلك ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت السلام، ناهيك عما جاء في كتاب الله جل وعلا في آخر الحشر: السلام المؤمن المهيمن. فهذا اسم من الأسماء الحسنى الجليلة الثابتة لربنا سبحانه وتعالى، ومعنى هذا الاسم يرجع إلى أمرين يتضمن كل واحد منهما شيئين. المعنى الأول أن الله تعالى هو المنزه عن كل عيب ونقص، والمنزه في كماله عن أن يكون له مماثل. إذن تنزيه الله جل وعلا يكون عن أمرين: عن كل نقص وعيب وجميع ما لا يليق به، وكذلك ينزه في كماله عن أن يكون له مماثل جل ربنا وعز. قال ابن القيم رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. فهذا البيت جمع هذين المعنيين، ولا شك أن تنزيه الله عز وجل أمر واجب على جميع العباد، يجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى. وقد أخذنا في دروس الأسماء والصفات ما يتعلق بهذا الباب على وجه التفصيل، وعلمنا قاعدة أهل السنة والجماعة، وأن التنزيه المجمل يدل على عموم كمال الله سبحانه وتعالى، وهذا الاسم دال على هذا التنزيه المجمل، كما أن نصوصا كثيرة جاءت بالدلالة على التنزيه المفصل. والمقصود أن الله تبارك وتعالى سلام منزه عن كل ما لا يليق به، فهو جل وعلا سلام من الصاحبة والولد والمثيل والشريك والمعاون، سلام في أفعاله جل وعلا عن أو سلام في أفعاله عن أن يلحقها كل ما يضاد الحكمة منه تبارك وتعالى. الله جل وعلا سلام في صفاته، فلا يلحقه نقص وعيب البتة، بل كل صفة من صفات الله جل وعلا على انفرادها هو فيها سلام من كل ما يضاد كمال معناها. الله جل وعلا سلام في حياته من كل ما يضاد ذلك من سنة أو نوم أو موت، هو سبحانه سلام في علمه، سلام من أن يعزب عن علمه شيء أو أن يلحقه نسيانا أو جهل، هو سلام في قدرته تبارك وتعالى، سلام من كل لغوب أو تعب، هو سلام سبحانه وتعالى في قدرته وقيوميته من أن يلحقه أدنى نقص في ذلك، سلام في سمعه وبصره من أن يلحقه أدنى ما يضاد ذلك من صمم أو بكم، سلام في ربوبيته من كل مشارك أو ظهير أو معين أو شفيع من دون إذنه، سلام في ألوهيته من كل مشارك له في العبادة جل ربنا وعز. إذن الله جل وعلا هو السلام في كل شيء، حتى إن كلامه جل وعلا سلام، سلام من كل تناقض، سلام من الكذب ومن الظلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن كل ما يرجع إلى الله جل وعلا، ما يرجع إلى ذاته، ما يرجع إلى صفاته، ما يرجع إلى أفعاله، هو فيه جل ربنا وعز قدوس سلام. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه ذو السلام، فهو السلام لأنه ذو السلام، وهذا يرجع إلى معنيين. الأول أنه المسلم أولياءه، والثاني أنه المسلم على عباده. الله جل وعلا يسلم من شاء من أوليائه من أن يلحقهم مكروه إذا شاء سبحانه وتعالى، كذلك هو الذي يسلم على من يشاء من عباده، فهو يسلم على المرسلين، قال جل وعلا وسلام على المرسلين في سورة الصافات، تجد أن ربنا جل وعلا يقول سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. كذلك الله جل وعلا يسلم على أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، وهو الصحيح من تفسير قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. الصحيح في هذه الآية أن السلام منه تبارك وتعالى، فهو الذي يسلم على عباده، وليس أن عباده يسلمون عليه، فهذا ما جاء الدليل على نفيه في هذا الحديث الذي بين أيدينا. إذن الله جل وعلا هو السلام ومنه السلام، يسلم من يشاء ويسلم على من يشاء. إذن هذا ما يرجع إليه معنى اسمه تبارك وتعالى السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لهم هذا أرشدهم إلى الشيء اللائق الذي ينبغي أن يقال، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشروع في حقهم في هذا الموضع، وهذا ما لم يورده المؤلف رحمه الله في الحديث اختصارا، قال فإذا صلى أحدكم، يعني صلى حتى وصل إلى موضع التشهد، فليقل التحيات لله والصلوات إلى آخر التشهد المعروف. إذن المقام مقام ثناء على الله عز وجل، وليس مقام سلام على الله، الذي يليق بالله عز وجل أن يثنى عليه وليس أن يسلم عليه. السلام يكون في حق المخلوق، ولذلك المسلم في صلاته يقول التحيات لله. ولاحظ أن أل هنا في التحيات للاستغراق، ولاحظ زيادة في الاستغراق أنه جاء اللفظ مجموعا ليدل على أن جميع التحيات إنما يستحقها ربنا تبارك وتعالى. والتحيات جمع تحية، والتحية تضم معنى العظمة والملك والبقاء والسلامة من الآفات، جميع هذه المعاني يجمعها قول التحيات لله، فهذه المعاني يستحقها الله عز وجل. ف ثابتة له ثبوتا ذاتيا، ليس أنه اكتسبها بعد أن لم تكن له حاشا وكلا، بل هذه أمور ثابتة لله تبارك وتعالى ثبوتا ذاتيا. أما المخلوق فإنه يسلم عليه، ولذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ المناسب اللائق بالله جل وعلا، وهو الثناء عليه، ثم أن يعم بالسلام لجميع العباد بعد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، وذلك لعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المصلين، فإنهم ما صلوا ولا عرفوا الله ولا اهتدوا إلى دين الله إلا من طريق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من حقه أن يسلم عليه، ثم بعد ذلك يسلم على ثم بعد ذلك يسلم المصلي على جميع عباد الله الصالحين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم، قال في الحديث، فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد صالح في السماوات والأرض، أصبتم بدعائكم بقولكم السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم السلام على جبريل وميكائيل أو على الملائكة، كلا، إنما أرشدهم إلى ما هو أفضل وما هو أعظم لأجرهم وما هو أنفع أثرا، وهو أن يعم في السلام. فإذا قال المسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت دعوته كل عبد صالح في السماوات والأرض، كأنه سلم على جبريل وميكائيل وإسرافيل وخزنة الجنة وخزنة النار، كأنه سلم على نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى، كأنه سلم على حواريي عيسى وعلى أصحاب موسى ونوح وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه سلم على كل الصالحين من الملائكة والإنس والجن. وهذا من المعاني التي ينبغي أن يستحضرها المصلي إذا صلى في صلاته، فهذا من تحقيق الإيمان بهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قول المسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يفيد هذه الفائدة العظيمة، وهي أنك تدعو لكل عبد صالح في السماوات والأرض فيناله بركة ونفع هذا الدعاء. إذن هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا، ضرورة مراعاة مقام الأدب مع الله جل وعلا. يجب أن يعلم الإنسان أنه عبد وأن ربه تبارك وتعالى هو العظيم الذي يستحق كل تعظيم. إذن ينبغي إذا تكلم في شيء يتعلق به سبحانه وتعالى في مقام الإخبار، في مقام المناجات، في مقام الدعاء، في مقام الثناء، يجب عليه أن يتخير ألفاظه وأن يتجنب كل ما يوهم ما لا يليق بالله وعظمته تبارك وتعالى. ومن ذلك هذا اللفظ وأمثاله. وكان من فقه خديجة رضي الله عنها أنها لما سلم عليها ربنا جل وعلا في الصحيحين أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن خديجة قادمة إليه ومعها طعام، قال فإذا جاءت فأبلغها أو فأقرأ عليها السلام من ربها ومني. إلى هذا القدر ما ثبت في الصحيحين. جاء في رواية النسائي في السنن الكبرى أنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولاحظ أدب جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ما سلم عليها مباشرة احتراما وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة في تبليغ سلامه هو. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالت رضي الله عنها هو السلام، وعلى جبريل السلام. وجاء عند الطبراني في رواية هذا الحديث أنها قالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. عرفت لكل حقه، حق الله عز وجل الثناء، وحق جبريل الدعاء والتسليم، فلم تخلط بين الأمرين. وهذا من الفقه العظيم ومن تحقيق العبودية والأدب مع الله جل وعلا. وآفة كثير من المسلمين اليوم عدم التمييز والفرقان بين المقامين وبين الحقين، بين مقام ربنا جل وعلا ومقام خلقه، بين ما يستحقه الخالق وما يستحقه المخلوق. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. كثير من الناس مع الأسف يخلطون فيجعلون حق الله جل وعلا للمخلوق، فيعظمون المخلوق كتعظيم الله، أو يصرفون له نوعا من العبادة لغير الله، وهذا لا شك أنه آفة عظيمة. لا خطأ أعظم من هذا الخطأ، وهو عدم التمييز بين الحقين وعدم التفريق بين المقامين. المقصود أن هذا كان من فقه خديجة رضي الله عنها وأدبها مع الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن المشروع للمسلم المبادرة إلى إنكار المنكر إذا وصل إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يقولون هذا خلفه، لما هذا إلى سمعه عليه الصلاة والسلام، فما انتظر، وإنما التفت إليهم بعد أن فرغ من صلاته ونهاهم عن هذا المنكر، وقال: لا تقول السلام على الله، وهذا أمر واجب، وأولى الناس بالعناية به طلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا. وهذا من تحقيق الولاية بين المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض. ما حقيقة هذه الولاية؟ أول ما ذكر الله عز وجل ماذا؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفائدة ثانية، وهذه قد مرت بنا قريبا، وهي أن حسن القصد لا يمنع الإنكار. نحن نقطع ونجزم ونعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما دار بخلدهم قط شيء من هذه المعاني التي تلزم من قول السلام على الله، أليس كذلك؟ وإلا فجزما ما كانوا ليقولون هذا اللفظ، لكنهم أرادوا تعظيم الله عز وجل وأرادوا تحية الله عز وجل، لكنهم أخطأوا في اللفظ. إذن كانوا أهل قصد حسن ونية طيبة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنكر عليهم. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بما أن نيتكم طيبة وقصدكم حسن فلا بأس ولا مانع، نستمر على ما أنتم عليه. إذن حسن القصد لا يمنع الإنكار، حسن القصد ينفع في درء العقوبة والتأثيم بين العبد وبين الله جل وعلا، لكن كون هذا الفعل منكرا أو كون هذا اللفظ منكرا لا يكون ذلك ممنوع الإنكار، لأجل أن الفاعل أو القائل أراد أمرا حسنا أو قصدا طيبا. وفائدة رابعة، وهي أن المشروع للداعية أن يرشد إلى الخير إذا نهى عن الشر قدر الإمكان. مهما استطعت فاحرص إذا أغلقت بابا من الشر على الناس أن تفتح لهم بابا إلى الخير، إذا نهيتهم عن المنكر أرشدهم إلى معروف ما أمكنك إلى هذا سبيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لهم أن هذا اللفظ الذي كانوا يقولونه وهو السلام على الله لا يجوز، أرشدهم إلى ماذا؟ إلى ما يجوز وإلى ما يشرع، وهو أن يقول المسلم التحيات لله. إذن مهما استطعت ومهما أمكنك أن ترشد الناس إلى الخير بعد أن تنهاهم عن الشر فافعل. الفائدة الخامسة وهي في معنى قول المسلم السلام عليك أو السلام عليكم. إذا حي المسلم أخاه فقال السلام عليكم ماذا يريد؟ هذا الموضع اختلف فيه العلماء إلى عدة تفسيرات ومعان. الأول أنهم قالوا إن معنى قول المسلم السلام عليكم يعني اسم السلام عليكم، اسمه تعالى السلام عليكم، يعني أن بركة ذكر اسم الله تتنزل عليكم، بركة ذكر اسم الله الذي هو السلام تتنزل عليكم، وعليه فيكون هذا اللفظ تبركا وذكرا ودعاء. والمعنى الثاني أن قول المسلم السلام عليكم يتضمن الدعاء، يعني أدعو الله أن يسلمكم، كأنه يقول سلمكم الله، فيكون دعاء من المسلم لأخيه بأن يسلمه الله، أدعو السلام أن يسلمكم. والمعنى الثالث أن يكون إخبارا يخبر المسلم أخاه بأنه يسلم من شره فلا يؤذيه، إخبار يتضمن التطمين. إذا مر الإنسان بأخيه فإنه يخبره بأنه ليس منه تجاه أخيه إلا السلام، والسلام مصدر بمعنى السلامة، مصدر بمعنى السلامة. قال جل وعلا لهم دار السلام عند ربهم، والأقرب الله تعالى أعلم في قوله لهم دار السلام أنها دار السلامة من جميع الآفات، هذا أقرب ما يقال في تفسير الآية. إذن إذا قال المسلم السلام عليكم يعني يخبر أن أخاه منه في سلامة، فلا يناله منه أذى، وبالتالي يجيبه أخوه المسلم بذلك، وهذا أقرب ما يفسر به قول الله جل وعلا في إخباره سبحانه عن قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام في سورة هود وفي سورة الذاريات، قالوا سلاما قال سلاما، يعني أنت منا في سلامة، فأجابهم بماذا؟ بأنهم منه كذلك في سلامة. والأقرب الله تعالى أعلم أن جميع هذه المعاني يمكن أن تكون صحيحة، وهي جميعا مما ينبغي أن يلاحظها المسلم ويقصدها عند سلامه على إخوانه. وثمة فوائد عدة، منها ما يرجع إلى مسائل فقهية، منها مثلا أن كلام الجاهل في الصلاة لا يبطلها، ويدل على هذا أدلة وهو الصحيح من كلام أهل العلم. فها هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بكلام تبين لنا أنه لا يجوز، أليس كذلك؟ لأجل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون السلام على الله فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا السلام على الله، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الصلاة، فدل هذا على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة، لعل هذا القدر فيه كفاية. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.